علاقة به، كما سنعرف على علاقة السنة كما اختار الإخوان يعني بالقرآن الكريم، ما يعني وظيفتها نحوه، ويعني ومهمتها ومنزلتها وكذلك منزلتها وكل ما يتعلق، حتى يعرف الإنسان إذن وظيفة القرآن ومنزلة منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن ووجوه كذلك بيانها كما سيأتي للقرآن الكريم إلى غير ذلك. ولهذا ابتداء نعرف بأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه فإنه أنزل عليه القرآن الكريم وأمره بتبيانه ببيانه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله، أي والبيان هنا يأخذ بمعنيه حصل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيان اللفظ والنظم وكل ما يتعلق به، بلغه للناس، أقرأه الناس، أسمعه الناس، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والسنة، الكتاب القرآن وكذلك السنة، الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه وأمر بالتبليغ، فبلغ والحمد وأقرأه وما كتمه بل علمه والحمد لله رب العالمين هكذا، وبلغ كل شيء لأمته كما تعلمون أيها الإخوان، حتى أحكاما هذا الذي جعل اليهود بكل صراحة يعني يتعجبون يعني لتمام وكمال بلاغه صلى الله عليه وسلم وتمام رسالته كذلك وبيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا يقرب الأمة من الجنة إلا وبينه لها وأمرها به وحثها عليه ورغب فيه، وكذلك ما ترك شيئا يبعدهم عن الجنة ويقربهم من الشيطان، يبعدهم عن الله ويقربهم من الشيطان، يبعدهم من الجنة ويودي بهم ويؤول بهم ويفضي بهم ويقربهم من النار إلا وبينه له وحذرهم منه، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، المعروف يؤدي إلى الجنة والمنكر كذلك إلى النار، أمرهم بالمعروف، أمرهم بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق تؤدي إلى الجنة، ونهاهم عن الشرك، الشرك بريد جهنم عياذا بالله، هو الذي يدخل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. المهم ونهاهم عن الشرك والمعصية وسائر مساوئ الأخلاق. المهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء كما قال ذلك، حتى الخراءة أي حتى قضاء الحاجة. المهم باختصار الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، هكذا لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه أولا من حيث ما شاء الله اللفظ والقراءة والتعليم وكل شيء والحمد لله، بينه وما كتمه وبلغه كما قال ربنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قد بلغت، نعم ولا لا؟ اللهم فشت أني قد بلغت. وتذكرون حديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، ولا لا؟ إلى غير ذلك. المهم باختصار، ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة، جعله الله أسوة، فقال للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية أصل عظيم، أصل كبير يعني أصل عظيم في الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله، يعني هكذا سبحان الله. ولذلك إذن فما يصدر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وكذا، هذه لا حكم السنة، لأنه كل ما يضاف إليه يأخذ حكمه. فنقول إذن فما هو تعريف السنة، ثم نعرف ما له دلالة وحجية على الأحكام الشرعية، وهو من خصائصه، وما له حكم الجبلية، وما له حكم العادية، وإلى غير ذلك. المهم باختصار، فالسنة لغة تطلق على الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أي سيرة حسنة كانت أو سيئة. منه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة وفي وكذلك ومن سن سنة سيئة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وبعده وكذلك من سن سنة سيئة، هي حتى السنة السيئة بمعنى الطريقة السيئة المذمومة، هذه تأخذ حكم السنة لغة لا شرعا، لغة لها يعني. فنقول لغة هنالك سنة مذمومة وسنة محمودة، أو سيئة هي طريقة وسيرة وعادة سيئة، وكذلك وكذلك تأخذ حكم لتتبعن سنن من قبلكم، ولا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المهم باختصار، وطبعا لها تطلق كذلك على معاني يعني لغة منها العادة المتبعة إلى غير ذلك. بينما التعريف الاصطلاحي هذا الذي تتعلق به الاعتبارات ويقوم على الإطلاقات والاصطلاحات الشرعية، أي ما نصطلح به على كذا وما نطلقه على معنى نريده وفي موضوع نقصده وبمراد كذلك أو شيء مثلا نعتبره. فالتعريف السنة حتى في الاصطلاح تعددت تعريفات العلماء للسنة بتعدد أغراضهم، يعني أغراض هؤلاء العلماء يعني وباختلاف فنونهم. يعني هذا في الاصطلاح الأصوليون يريدون شيئا يعني يطلقونه ويصطلحون به على ما يوافق مجالهم ومقالهم، أي موضوعهم وغرضهم فيه ومرادهم به. كذلك المحدثون، كذلك اللغويون عموما، كذلك الفقهاء، كذلك حتى عند علماء العقيدة الذين كتبوا وصنفوا في العقيدة يسمون ويعنونون ويطلقون ويصطلحون على كتبهم وموضوعاتهم، أي الموضوعات التي بصدد إرادي وسوقي وروايتي وذكر ما ثبت فيها من الآثار وما فيها من المعلومات والمسائل، يطلقون عليه كلمة السنة. فما المراد بالسنة عند الفقهاء؟ وما المراد بها عند الأصوليين؟ وما المراد بها عند مثلا المحدثين؟ وما المراد بها هكذا مثلا؟ ولهذا باختصار فقلت يعني طبعا تعريف السنة في الاصطلاح، لقد اختلفت إطلاقات العلماء وتعريفاتهم للسنة في الاصطلاح حيث تعددت معانيها ومرادها عندهم باختلاف الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم، وكذا اختلاف الفنون التي يطلقونها فيه، يعني يصطلحون بها عليها وكذلك يطلقونها فيها. فمثلا التعريف السنة عند المحدثين، فتطلق السنة ويراد بها أي عند المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هكذا. وهذا كما هو معروف في المصطلح هكذا في الحديث، لما يعني وتأتي مرادفة للحديث هكذا كلمة السنة مرادفة للحديث صح. بينما تعريفها عند الأصوليين، فعند الأصوليين تطلق السنة ويراد بها ما صدر، انظروا استحضروا واذكروا كذلك تعريفها عند المحدثين بوجه أعم وأشمل. أما عند الأصوليين فتعريف السنة عندهم أي بمعنى تطلق السنة ويراد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي تقابل القرآن والإجماع عندهم مثلا، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي، وهذا كما تعلمون هو اصطلاح الأصوليين. وتعريف السنة عند الفقهاء كذلك تطلق السنة يعني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض الواجب، يعني من الفرض والواجب، أي الذي طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. إحنا نعرف بأن الواجب ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، بينما المندوب أمر بفعله، أي أمر الشارع المكلف بفعله أمرا على غير سبيل الحتم والإلزام، أي أمرا غير جازم. لذلك مثل السنن والرواتب وعرفوها كذلك بلازم ذلك، فقالوا هي ما يثاب فعله ولا يعاقب تركه كما هو عند الفقهاء، وتطلق عندهم كذلك على ما يقابل البدعة، فيقولون طلاق السنة وطلاق البدعة ولا لا عند الفقهاء مثلا أو يعني هكذا. وكذلك تعرف السنة وقد تأتي السنة عند علماء مثلا العلماء الذين صنفوا في التوحيد يعني في كتب العقيدة ويطلقونها على مسائل العقيدة، لا تجد فيها المسائل الفقهية ولا المسائل الأدابية ولا نحو ذلك ولا أذكار ولا فضائل ولا مثلا كذا، إنما تجد مثلا مسائل عقدية يذكرها لك ويعني بذلك إذن ويعني يصطلح بها ويراد بها الكلام في الاعتقادات، يعني تجد الكلام في الاعتقادات وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتقادا واقتصادا قولا وعملا. ولهذا قال المرداوي يعني كلام جيد للمرداوي، قال السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن، وتارة تطلق على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، وتارة تطلق على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة وأهل البدعة. وقال ابن تيمية كذلك في تعريف لفظ السنة في كلام السلف ماذا يعني، لأن أنت تقرأ أصول السنة عند الإمام أحمد، تقرأ السنة لابن أبي زمانين أصول السنة، تقرأ مثلا الخلال هكذا ولا ابن أبي عاصم ولا لا وكذا مثلا كتب كثيرة تلقى أبي عبد الله هكذا ولا لا يعني إلى غير ذلك، يعني كتب كثيرة تلقاها البربهاري مثلا ولا لا تلقى هذه كلها كتب السنة. فلما تقرأ العنوان تقرأ السنة وبعدين، ولهذا الشيء جميل أن يعرف الإنسان ذلك الفن وذلك العلم الذي بصدد قراءته ولغة أهله واصطلاحاتهم أي ومصطلحاتهم، شيء جميل حتى لا يختلط عليه الأمر، حتى ما يفهم المصطلحات بفهمها اللغوي أو يحملها ويطلقها على المعنى اللغوي، إنما بالمعنى الاصطلاحي والشرعي حتى يفهم فهما شرعيا ويفهمها فهما صائبا أي صحيحا سديدا هكذا. ولذلك قال ابن تيمية ويعني ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة، انظر بصفة عامة واسعة. ولهذا في العقيدة يتكلم في مسائل العبادات يغيده في مثلا الطحاوي يتكلم عن المسح وكذا، لأنه عنده باش ما تظنش بلي هذه المسائل يعني مفصولة أو منفصلة ومستقلة عن المسائل العقدية، حتى في العبادة به نتميز على أهل البدع في حيث الالتزام بها والإقرار بشرعيتها وحسن إيقاعها وتحصيلها والتزام الشرع فيها وعدم الخوض فيها بمحض التخمين والتخرص وبمجرد العقل والهوى، لا إنما بكل نصوص شرعية ومنهجية كذلك سلفية أثرية، أي نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. لهذا قال مثلا لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات هكذا صراحة. إذن معناه إذا اقتعر بأن السنة تلقى تطلق في مسائل العبادات تطلق السنة، نعم كما ذكرنا مثلا عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، وكذلك تطلق عند في على المسائل العقدية أي في الاعتقادات كلمة السنة، باش ما تظنش تقول وقيل أخطأ في العنوان، لا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، لا غلط أنت اللي غلطان. المهم ولهذا يعني قال وإن كان كثير من صنف، تأملوا في هذا الكلام لابن تيمية، وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وهكذا. إذن بينما قال ابن رجب السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات وهكذا. إذن هذا تعريفها، بينما أقسامها باختصار شديد لأن هذه ما تعرفونها ودرستموها، حتى ننتقل إلى الموضوع الذي نحن بصدد يعني الحديث عنه، لكن شيء جميل، فإن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم السنة النبوية إلى أقسام عديدة وذلك باعتبارات مختلفة، وهذه الاعتبارات متنوعة، وهي باعتبار ذاتها أي متنها، أو باعتبار وصولها إلينا أي سندها، وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم، صلتها بالقرآن الكريم كما هو موضوع بحثنا اليوم. فباعتبار ذاتها كذلك أي متنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنة قولية، وهي ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به تشريع الأحكام غير القرآن، هكذا يعني من هذه الأحاديث التي قالها، وهي الأحاديث التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات يستفاد منها حكم شرعي عملي وعلمي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كذلك هو الطهور ماؤه، وهكذا. كذلك سنة فعلية أي عملية، سنة فعلية وهي أفعاله التي تتعلق بالأحكام الشرعية، أي التي يستفاد من جهتها حكم شرعي عملي، كأدائه الصلاة هكذا بهيئاتها وأركانها، وأدائه الحج ورفعه يديه عند افتتاح الصلاة ونحو ذلك. فإذن هذه هي، إذن غير أنه أردت أن أذكر باختصار، ما دمتم طلبة ومدم هكذا، أردت أن أذكر باختصار، قلت يعني في هذا السنة الفعلية يعني قلت فائدة، يعني إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى ستة أنواع عموما، يعني إذا توسعنا من الناحية الأصولية يعني تتنوع يعني إلى ستة أنواع، فهذا بيانها باختصار شرع باختصار. أولا أفعاله الجبلية، وهي ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل إنسان باعتباره إنسان، قل إنما أنا بشر مثلكم، هكذا الأمور التي ممكن الناس يريدون أن يعرفوها ولا يزال في حدود بشريته كما تعلمون في الوصال أو في الأمور الخاصة، هذه شيء آخر، عالم مثل شيء آخر. إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين مثلا، يعني المهم باختصار كما سيأتي. المهم أفعاله الجبلية، وهي ما جبل عليها كل إنسان، هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني كالقيام والقعود والحركة والسكون وما إلى ذلك، والحركة وحركة اليد أثناء المشي ونحو ذلك من هذه الأشياء التي لا يختلف إنسان عن إنسان، إذا رأينا من اختلف نحس بنقص فيه أو عيب فيه أو خلل أو عاهة ولا لا، لأن الأصل في الإنسان يكون هكذا، الأصل فيه يكون هكذا. المهم باختصار كذلك أفعاله العادية، فهذا لا يتبع عليه، هذه الجبلية هذه أمور واضحة هكذا، يعني ليس من باب التعبد أو الاقتداء أو الاقتساء، يا أخي هكذا ولا لا صح. أفعاله العادية، وهي أفعاله التي صدرت عنه على وفق العادات، كأحواله في مأكله ومشربه وتوسده يده أثناء نومه وطريقة مشيه وصفة جلوسه، فهذا يباح ويجب أن يتبع عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا له أن يتبع الإنسان نبيه في ذلك صلى الله عليه وسلم. أفعاله التي لم يبين كذلك أو لم يتبين أمرها ولم توجد قرينة على أنه فعلها قربة أو عادة مثلا، أو من ذلك اضطجاعه بعد الفجر، لا نعرف الحكمة ولا العلة ولا كذا، لا ما فيش قرائن، لا متصلة ولا منفصلة، ما فيش، فيعني لم يظهر لك شيء من ذلك، يعني وهذه ومبيته بذي طوى مثلا، فهذا يجوز أو يستحب للأمة اتباعه، لا نعم فعلها تفعل ما في مشكل، لأن ما في دليل أنها خاصة به، لو كانت خاصة صح هذا ممكن، فلك ذلك كما كان ثبت عن السلف، كان يعني يتحرون ويتحلون، يتحرون هذه السنن ويتحلون بها كذلك. أفعاله التي فعلها لبيان مجمل مثلا، لبيان شيء يعني كبيان مجمل أو تقييد مطلق، فهذا حكم المبين، إذا كان المبين واجبا فهي واجبة، وإذا كان غير ذلك فهي غير ذلك كذلك، فإن كان كما قلنا المبين واجبا كانت واجبة كالصلوات ونحو ذلك، وإن كان مبين مندوبا كان مندوبا، وهكذا دائما بين صلاة صفة الصلاة والصلاة واجبة، فهيئاتها والإتيان بكل أركانها وواجباتها واجب هكذا، فكل ما يأخذ حكم الوجوب فذلك التبيان يعني يدل على وجوبه، لأنه لا يتم ذلك الواجب إلا بتحقيقه وتحصيله هكذا ولا لا، فبينه صلى الله عليه وسلم، فأنت ذلك الواجب يعتبر واجبا والمندوب يعتبر مندوبا، بمعنى ينبغي أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين له ذلك، حيث مثلا الصلاة تعرف وجوبها وفرضها، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال كصلي وصلوا كما رأيتموني أصلي، حقا تجد بعض الحركات وبعض الأفعال وبعض الأقوال اقترنت بها أدلة تدل على ركنيتها، وبعض الأفعال اقترنت بها أدلة تدل على شرطيتها وعلى وجوبها وهكذا، وبعضها مثلا مستحبة وبعضها كذا، فدائما يعني هذا يأخذه كما قلنا، يعني كانت هنا بكل صراحة قرينة على أن فعلها، يعني كما قل بالعكس، يعني هذا الوجه والصفة التي حصلت تدل على كون الحكم الحكم الأصل يبقى في الأصل، فهذا كأنه يكون مندرجا تحته ويأخذ حكمه. فأنا الآن فلما يقول لأن بعضهم لقل ما دام فعلها يقولك الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن انظر إلى ذلك المبين أصله وحكم إلى أصله، في أصله يبقى على ما هو عليه وكذلك يكون حكمه أيضا باختصار. وهذا كما قلنا الذي الأفعال التي حصل فيها يعني تبين كما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني هذا الشيء كان مجمل فبينه، وكان مطلقا دائما المطلق يكون أوسع من المقيد. قد تقول المطلق مثلا نقول مثلا نقول مثال كان يعقد التسبيح بيده، فهذا المطلق يعني هذا لفظ يدل على معنى شائع مع غير تعيينه، اليد مثلا جنس اليد، ولكن فيه يدان، فيه اليمنى وفيه اليسرى، اليمين والشمال، انت هذا مطلق. فياتيك نص بانه كان مثلا يعني هذا في تقييد المطلق اعني يعني كان يعقد التسبيح بيده ايش اليمنى هكذا، فهنا نحمل هذا المطلق اللي كان يقصد يريد اليدين على اليد اليمنى، فاذا كان يبقى الحكم على اصله هكذا ويبقى مستمرا على ذلك. انما الذي حصل منه ان قيد ذلك المطلق، ان قيد ذلك المطلق وبين ذلك المجمل. وكذلك افعاله الخاصه به صلى الله عليه وسلم هذه كالزواج باكثر من اربع اي من اربع زوجات، وجواز زواجه بدون مهر، وكذلك الوصال كما تعلمون، فهذه في الحقيقه خاصه به دلت واقترنت بها القرائن ودلت عليها الآثار والأدلة على أنها خاصة به، لا يجوز لغيره من أفراد أمته أن يفعلها، أي أن يشاركه فيها وأن يتبعه كذلك وأن يستن يعني ويأخذ بها، إنما هذه خاصة ما يصطلى عليها بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفعاله التي فعلها على وجه القربة ولا توجد فيها الصفات الواردة في الأنواع يعني في الأنواع الخمسة، فإن الأمة متعبدة بالتأسي بها، لا شك المهم يتعبدون. ونحن في الحقيقة ممكن جدا نحن في الأصل في في في الاقتداء بالسنة والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا نتبع العلل والحكم، نقول وش العلة في هذا الشيء، وش الحكمة في هذا الشيء، إنما ما دام ثبت فيها نص يعني بأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انتفت الخصائص وانتفت الموانع التي تمنعنا من مشاركته ومتابعته ومماثلته والاقتساء به والاقتداء به، فتبقى إذن على إطلاقها ويبقى الإطلاق فيه على ما هو عليه. ما دام انتفت كل الوجوه الخمسة التي ذكرها، لا هي من الأفعال الجبلية ولا هي من العادية ولا هي من الخاصة ولا هي، إنما تبقى كذلك ولم يقترن بها دليل صريح في أنها يعني مثل ما تقول بيان فضلها وبيان ثوابها وحدها وجزاء أو كل شيء، لكن تبقى إذا كانت على ما هي عليه عموم، ولكن اقترن بها في الحقيقة قرينة بحكم تلك القرينة ومختزة تلك القرينة وأثر تلك القرينة فيها، نعلم بأن ما دام فعلها على وجه التعبد نفعلها على وجه التعبد، ولا نضفي عليها قيدا أو تخصيصا أو تعيينا، يعني لا تخصيص زماني ولا مكاني ولا وصفي ولا جزئي ولا شيء، نفعلها كما فعلها ونلتزم بالحد الذي توقف عنده وبالوصف الذي حصل عليه ذلك باختصار. ثم السنة التقريرية يعني هكذا، وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوت وعدم إنكار، يصدر عن أصحابه أقوال وأفعال في حضرته صلى الله عليه وسلم، يعني المهم باختصار أقرأه قراءة، هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، أي إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل يفعله بعض الصحابة بحضرته أو بعد إخباره يعتبر ذلك إقرارا وموافقة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل. مثل ما روي أن صحابيين خرج في سفر فحضرتهم الصلاة هكذا فصلى ولم يجد ماء فتيمم وصليا ثم وجد ماء فأحدهما أعاد هكذا والآخر لم يعد يعني في الوقت ثم وجد الماء في الوقت فأحدهما أعاد والآخر لم يعد فلما قص أمرهما على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أقر كل منهما أقر كل منهما فقال إذن قال على ما فعل فقال الذي لم يعد الصلاة انظروا قال الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين وكذلك لا يعني لا عهد يعني هذا وكذلك ممكن أن ما حصل بأنه مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا كان العلماء لا يجوز في حقهم إذا كان لا يجوز في حقهم تأخير البيان عن وقت الحاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقتضي الحاجة بيانا يبينه عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام البيان الذي أردناه ولهذا كما قال أنس يروي لنا أنس هذه القصة يدل عليها يقول يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا نصلي على عهده صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب إذن فقيل أكان النبي يراكم قيل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يراكم هذا باش يستأنسوا بذلك القارينة قارينة التقرير يعني فيه هل فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أكان يراكم قال نعم فلم يأمرنا ولم ينهنا فلم يأمرنا ولم ينهنا كذلك وتذكرون قصة عمرو بن العاص الذي استأنس بضحكه صلى الله عليه وسلم لما احتلم في تلك الليلة شديدة البرد وصلى متيمما تعرفون القصة المهم نذكر فقط الشاهد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبره صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وش قال هاو الشاهد الشاهد الإقرار السنة التقريرية وش قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده لو كان ذلك غير صحيح ما أقرني عليه وما سكت يعني لبينه أنه هذا خطأ وكذلك بين الحكم وصرح بذلك وباعتبار وصولها أي سندها إلين تنقسم إلى قسمين سنة متواترة وهي ما يرويه جماعة لا يحصى عددهم ولا يمكن يعني ولا يمكن كذلك ولا يتواهم تواطؤهم على الكذب أو الكتمان لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو الكتمان وكذلك هذا التواتر تواتر لفظي وتواتر معنوي تعرفون باختصار أقصد يعني ممكن أختصر والسنة أحد هي ما عاد ما تواتر عنه من الأقوال والفعال والتقريرات وهو الذي لم ينتهي إلى التواتر سواء كثر رواته أم قلوا ثم بعد ذلك هذا الذي نأتيه إن شاء الله لعله بعد المغرب سيكون لنا وإن تأخرنا قليلا بعد المغرب حتى نستوفي ونستكمل الموضوع وباعتبار علاقة السنة بالقرآن وباعتبار علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه من جهة ما ورد من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإن السنة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام السنة الموافقة ما يقال ما يقتل عليها بالمؤكدة والمقررة والموافقة للقرآن الكريم السنة الموافقة للقرآن والمؤكدة لما جاء فيه من الأحكام الشرعية فقد جاءت السنة مقررة ومؤكدة لكثير من الأحكام الواردة في القرآن الكريم ومن تلك التأكيدات تأكيدات العبادات المفروضة تأكيدات المناهي والمحرمات أي من العبادات المفروضة في القرآن كالصلاة والصوم والزكاة كذلك جاء تأكيدها في السنة يعني هكذا بأحاديث من نذكر مثلا الصلاة والزكاة والصوم والحج وش جيبوا مثلا أخذوا حديثين حديث جبريل وحديث ابن عمر ولا لا بني الإسلام على الخمس وأخبرني عن الإسلام مثلا ولا إلى غير ذلك من النصوص إذن جاءت بمثل ما جاء به القرآن الكريم أكدت تلك الواجبات وتلك الفرائض وتلك العبادات المفروضة كذلك أكدت المناهي التي حرمها الشارع لما جاء في القرآن الكريم يعني جاءت السنة مؤكدة يعني محرمات جاء تحريمها والنهي عنها في القرآن كقتل النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نذكر حديث خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في مكانكم هذا في شهركم هذا ولا يعني في يومكم هذا في شهركم هذا المهم هذا يدل على ذلك ثم بعد ذلك تأكيد الأخلاق والمستحبات التي جاءت في القرآن الكريم كما سيأتي بيان ذلك. أظن الوقت نعم ربع ساعة ما شاء الله. إذن نقول بعض وجوه بيان السنة للقرآن، هذه نذكر الشعر باختصار. أن تكون السنة مفصلة لمجمل القرآن، يعني إن الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابه القرآن الكريم وأمر فيه أن يبين للناس كما قلنا، فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه صلى الله عليه وسلم على أكمل وأجمل وجه. وكان بيانه صلى الله عليه وسلم القرآن يشمل تبيين اللفظ وهو المراد بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك تبيين المعنى أي معنى اللفظ هكذا. وهذا الذي نور يعني القسم الثاني وهو بيان معنى ذلك اللفظ. ووجوه بيان السنة للقرآن له صور، منها نذكر الصور العامة وإلا نسخ السنة طبعا مع وجود بعض ما اعتراضات المعترضين، ولكن دائما حتى عندما يعترضون نذكر الراجحة منها في كل صراحة، ولا يلتفت إلى المعترض إذا كان قوله ودليله وحجته ضعيفة أو باطلة فضلا عن كونها باطلة. المهم باختصار شديد، فأولا أن تكون السنة مفصلة لمجمل القرآن، فقد وردت في القرآن الكريم آيات بأوامر وتكاليف مجملة غير مبينة ولا مفصلة في كيفيتها وأركانها وشروطها وتعيينها، فجاءت السنة ببيانها وتفصيلها، مثل قوله تعالى مثاله قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد أخبر الله في هذه الآية أن الصلاة موقوتة محددة، وأوقات الصلاة في الآية مجملة غير مبينة، فجاءت السنة ببيان هذا الإجمال فحددت أوقات الصلاة وبينت شروطها وأركانها وواجباتها وعموم أحكامها، ولا لا؟ هذه واحدة. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى هكذا فاعتزلوا النساء في المحيض، تذكرون الآية الكريمة، فالذي يجب على الرجل اعتزاله في الحائض يعني ورد مجملا، لو أخذ بظاهرها لفهم منها وجوب اعتزال الحائض بصورة عامة، يعني لا يؤكلها ولا يشاربها ولا يخالطها ولا يجالسها ولا. إذن فالمهم فجاءت السنة هكذا، فجاءت السنة بكل صراحة، لأنه لو أخذ بهذا الفهم الظاهر منها الذي منه وجوب اعتزال الحائض بصورة عامة، يعني كما قلنا في مؤكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجمعتها، فجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان ما يعتزل منها وهو الجماع فقط. فعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن، يعني النساء إذا حضن لم يؤكلوهن ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء إلا الجماع. هكذا إذن السنة هنا بيّنت هذا، يعني كما فصلت هذا المجمل. فإذن وكذلك أن تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن، مقيدة لمطلق القرآن أي جاء في القرآن آيات بألفاظ مطلقة فتأتي السنة فتقيدها. مثال ذلك فمن كان منكم مريضا أو يعني هكذا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية مطلقة قيد حكمها، يعني هكذا حديث كعب بن عجرة يعني قال يعني حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يعني يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أدري أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت لا. قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم، يعني صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. انظروا إلى يعني كما يقول الإطلاق هنا، انظروا إلى الإطلاق هنا، فقوله من صيام مطلق ولا لا؟ من صيام. فقيدت السنة بقيدته بكم؟ بثلاث أيام، أما الصوم ما تدري واحد إلى أكثر، فقيدت يعني ذلك الصيام المطلق بتحديد عدده وتقييد مدته. أي نعم. وكذلك أو صدقة مطلقة، وقيد في السنة بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع كما سيأتي. كذلك وقوله نسك مطلق، وقيد في السنة بذبح شاة تفرق على الفقراء. وقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كذلك، وظاهر كذلك أن الإنسان جواز معاشرة الزوجة حتى ولو كانت حائضة أولا، ومن كل مكان كذلك من كل جهة هكذا. فجاء كما قلت فجاءت السنة فقيدت ذلك، فقيدت ذلك بمعنى حرمت على الإنسان أن يأتي الحائض، يعني حرمت إتيان الحائض، وكذلك حرمت إتيان الدبر. نعم، فهذا اتفقتوا حرثكم أن شئتم، يعني هنا بيت، لأنه لما تقرأ نساؤكم حرث لكم على الإطلاق ولا لا، يعني هذه مطلقة يعني افعل ما لا، ونبيت لك حتى الوقت إذا وجدتها حائضا فلا تقربها اعتزلها، وكذلك ليس كما تعلمون من إتيان الدبر وهكذا. وأن تكون السنة كذلك بمعنى يأتي في القرآن لفظ عام هكذا، فتأتي السنة. نعم، ما نحبش الحركة بزاف لأنه ما ندريش ما معناها ودلالتها. هاي نعم، الله يبارك فيكم، ما فيش مشكلة. طبعا يجوز الإنسان يتحرك لأنه قد يكون ما أدري حبي يمشي للبيت، بارك الله فيكم. أن تكون السنة مخصصة لعموم القرآن بمعنى قد تأتي ألفاظ القرآن الكريم بصياغ ظاهرها العموم، بمعنى يفهم منها العموم، فتأتي السنة فتخصص ذلك العموم هكذا. وطبعا وألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها. ولهذا كما قال الإمام الشنقيطي وتخصيص الكتاب بالسنة كثير، يعني هذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظاهر قوله تعالى يعني كما بظلم، هذا لفظ عام ولا لا؟ يشمل كل أنواع الظلم، كل ما يستغرق ويشمل وينطبق عليه اسمه ووصفه فيأخذ حكمه ولا لا؟ فإذا يشمع كل أنواع الظلم، فبالتالي لأنها جاء لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، صح. ولذلك إذن فجاءت السنة هكذا ولا لا؟ فجاءت السنة قيدت هذا العموم كما تعلمون هكذا ولا لا؟ باش قيدته؟ بل حتى نجده كذلك، حتى نجده كذلك في القرآن نفسه ولا لا؟ كما بين، لكن هذا النبي هو الذي بين لأصحابه هكذا ولا، هو الذي يبين كما في حديث ابن مسعود أينا لم يظلم نفسه ولا لا؟ قال ليس الذي تعنون أو لم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لابنه يا بني لا، الآية الكريمة كما في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هكذا ولا. إذن فخصص الظلم هنا يعني بكل صراحة حتى ما يأخذ يعني يشمل كل الأفراد، إذن ببعض أفراده يعني الظلم هنا المراد به وشنو هو؟ الشرك. وإلا الظلم نقسم إلى أقسام، نقول أولا الظلم العظيم وهو الشرك، وبعدين ظلم الإنسان نفسه وظلمه غيره ولا لا؟ إلى ظلم الإنسان نفسه وإلى ظلمه غيره. ظلمه نفسه لما يرتكب السيئات ويفعل المحرمات هذا فقد ظلم نفسه ولا، لأنه تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد. وكذلك ولا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ميزكم محرم فلا تظلموا، أي لا تظلم غيرك هكذا من الناس إما بعدوان أو يعني إلى غير ذلك من أنواع الظلم، وهو العدوان واعتداء يعني صراحة. والظلم هو جعل الشيء في غير موضعه ومحله. كذلك قلنا أن تأتي السنة إذن هنا مخصصة لعموم القرآن، وكذلك أن تكون السنة موضحة لمشكل القرآن. بعض الآيات المشكلة كما يقولون قد يرد بعض الآيات يشكل على الناس أي على الصحابة مثلا لورود لفظ فيها سبب فيها الإشكال، فتأتي السنة بتوضيح هذا الإشكال وإزالته وتبين المراد منه، مثل قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الذي تعرفون بأن بعض الصحابة ماذا كان يفعل؟ كان يربط يعني هكذا، يربط خيطي أبيض وأسود في رجله هكذا ولا لا؟ ويبقى يأكل حتى يصبح، حتى إذا رأى ذلك الخيط الأبيض من الأسود هكذا، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الخيط الأسود من الأسود من الفجر هكذا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المهم باختصار وجاءت السنة يعني أوضحت هذا الإشكال وبينت بأن المراد بالخيطين ليس الخيط حقيقة ومادة وجنسا هكذا، يعني هذا الخيط إنما يراد به الخيط الأبيض والأسود، يعني سواد الليل وبياض النهار، هذا هو المراد. وهذا الذي حصل كذلك تعرفون، وأمثلته كذلك في السنة معروفة، وأن تكون السنة كذلك معرفة أي بمعنى مبينة، معرفة لمبهم في القرآن الكريم. قد ترد بعض الألفاظ في القرآن الكريم مبهمة، فتأتي السنة النبوية للتعريف بذلك المبهم وتوضيحه، وبيان المبهم كما يعني قليل فيه في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك الصلاة الوسطى، قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى، فأوضحت السنة كونها صلاة العصر كما في حديث علي بن أبي طالب يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. ثم إذن بين ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ومن أمثلة ذلك درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. المهم فالدرجات هنا مبهمة في الحقيقة، فالدرجات هنا مبهمة هكذا، فجاءت السنة بينت هذه الدرجات، بينتها يعني جاءت ببيانها وجاءت معرفة لها وأنها 100 درجة وهكذا مسألة غير ذلك من النصوص. فعن يذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأن تكون السنة كذلك مبينة لألفاظ القرآن، أي بمعنى قد تأتي بعض ألفاظ القرآن بحاجة إلى بيان تفسير، فتأتي السنة فتفسر تلك الألفاظ وتبينها، مثل لفظة المغضوب عليهم، مثل لفظة المغضوب عليهم كما في سورة الفاتحة، وكذلك الضالين. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن المراد بالمغضوب عليهم أنهم اليهود، وبين أن الضالين هم النصارى، وبين أن لفظة القوة في قوله تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوة، هكذا ولا لا؟ أنت قد تفهمها يعني مفاهيم شتى، مثلا كل واحد يفهم القوة المعنوية الحقيقية المادية مثلا، فالمهم وإن كان تشمل، لكن المهم لكن لو نرجع إلى تفسيرها ومعنى القوة في الآية الكريمة، فتقول إذن معنى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وش قال عليه السلام؟ ألا إن القوة الرمي، هاي إذن القوة الرمي، فبين عليه الصلاة والسلام أنها الرمي. وكذلك بين معنى الزيادة للذين أحسنوا الحسنى زيد وزيادة، أنت هنا الزيادة هذه كذلك غير مبينة غير معرفة، فجاءت كذلك السنة فبينت بأنها النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، هكذا رؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن تأتي السنة مفصلة لقصص القرآن الكريم، جاءت بعض في القرآن الكريم جاءت قصص في القرآن الكريم ولم تأتي مفصلة هكذا ولا لا؟ مفصلة ذكر لنا بعض الأشياء عن أولئك الأنبياء كقصة موسى مع الخضر ولا لا؟ فجاءت السنة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بمعنى جاءت مفصلة. إذن فقد ترد بعض القصص في القرآن الكريم فتأتي السنة بالتفصيل بعضها، وهذا يعني وجه من وجوه في الحق بيان السنة للقرآن الكريم. مثال ذلك الحديث الطويل في تفصيل قصة موسى مع الخضر التي جاءت في سورة الكهف، وكذلك الحديث الوارد في تفصيل قصة أصحاب الأخدود المشار إليها في أوائل سورة البروج. يعني ممكن ننتقل إلى بيان، قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني الذي سيكون بعد العشاء نكمل فيه القسم الخاص بالمبحث السنة من الجانب الأصولي هكذا إلى كذلك بعض الأشياء النصوص الواردة في ذلك، وكذلك الجانب العقدي وإيش المنهج. إذن كذلك القسم الثالث الذي هو من أقسامها، قلنا أن تأتي مؤكدة ومفسرة، وأن تأتي مبينة يعني مؤكدة ومقررة، وتأتي مفسرة يخجزة. وهنا تأتي السنة يعني السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن، بمعنى نسميها اصطلاحا هكذا نسميها السنة الزائدة في أحكام على القرآن، وهي أن تأتي السنة النبوية مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القرآن، أي زائدة في أحكامها على القرآن، أي بتشريع مستقل على ما في القرآن. وهذا القسم قال فيه الإمام الشافعي كلاما قال في إشارة إلى الخلاف في وجوده، والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضا أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في كتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها وعملها وعلى أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة مثلا. ومنهم من قال بل جاءت به رسالة الله سبحانه وتعالى فأثبتت سنته بفرض الله تعالى، ومنهم من قال يعني ألقى في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة التي ألقي في روعه عن الله تعالى، فكان ما ألقاه في روعه سنة، فيكون هذا الحكم إذن ثابتا في السنة وإن لم يدل عليه نص القرآن. ومن أمثلة هذا الحكم تحريم، يعني من مثل هذه الأمثلة التي سنذكرها يعني أحكام جاءت السنة بها زيادة، أي منشئة لها ومثبتة لها زيادة على ما في القرآن. تصور مثلا ضربنا أمثلة وقلنا فيكون هذا الحكم ثابتا إلى السنة، لا عفوا، إذن قلنا هنا ومن أمثلة هذا الحكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في القرآن. ماذا جاء؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا لا؟ هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك حرم ليس فقط أن تجمع بين زوجتك وأختها، بل حتى أن تجمع بين زوجتك وعمتها، وأن تجمع بين زوجتك وخالتها، كذلك هذا محرم، أي جاء في هذا القسم الذي ذكرناه. إذن فقد جاء القرآن بتحريم الجمع بين الأختين، فجاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع، هكذا قال عليه السلام، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وكذلك في تحريم ممكن نقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هكذا. فنأتي يعني تبقى في القرآن الكريم تأتي إلى كل كما ثبت كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فكذلك حرم أي كذلك على المؤمن، أي حرم الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فهذا كذلك زيادة على ما هو مذكور في القرآن الكريم. كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أيضا، وغير ذلك من الأحكام الواردة في السنة. وكما قال الإمام الشافعي كلاما رائعا قال لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، أحدها ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب، فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب، هذا مش نسموه المقررة والمؤكدة يا أخي هكذا صح. والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين عن الله سبحانه معنى ما أراد، هذا مش نسموه المفسرة يا أخي والمبين صح. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب، هذا هو القسم الثالث الذي نقول يعني السنة الزائدة في أحكامها على ما في القرآن، بمعنى أن تنشئ وتثبت وتنفرد يعني هنا بأحكام لا يعني ليست موجودة في القرآن الكريم، فما هو حكمها؟ يعني طبعا ابتداء ما خلوش نقوله بعدين، هذا الأدلة الشرعية تثبت كونها حكما شرعيا يجب اعتباره والاعتداد به والاستنباط منه والاستدلال به والاحتجاج كذلك، ولا لا؟ لأن في ميدان التشريع يؤخذ بالسنة بالقرآن، هكذا بالقرآن الكريم مع السنة معا، لأن القرآن كما قال مكحول أحد التابعين يعني قال يعني وهو غير وعن غيره عن السلف يعني كما قال كذلك السنة قاضية على القرآن ولا لا؟ إذا المكحول قال القرآن أحوج إلى السنة وليست السنة هي إلى القرآن الكريم. نعم يعني يبين كما وهذا دليله من أين؟ من قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم نتكلم بعد إن شاء الله سنتناول القسم الثاني من هذه المحاضرة وإن كنت قد تأخرت قليلا عن وقتي والوقت الله يبارك مرت 5 دقائق مرت بالشهلي إن شاء الله فسامحوني على الإسراع هذا لأنه أصلا جيت متعب من العمل وليق لي على الأقل يا أخي على الأقل ساعة على الراحة ولا لا قولوا لي قليل لكن معكم راحتنا راحتكم إن شاء الله فاعذروني على الإسراع إذا كان أسرت وإلا هذا المحاضرات يليق لها التؤداء يا أخي هكذا ويليق لها يعني التبسيط والبسط مع ضبط العبارات والمعلومات خاصة المصطلحات ولا لا لا حتى تصح المفهومات وجزاكم الله خيرا فإلى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه وعمله. نبه الإخوة إلى أن سنصلي إن شاء الله في القاعة كما مضى الأمر. سامحوني المسجد واسع أي خاص.